إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تكونوا من المفلحين، والزموا جماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان من الأحوال ما يستدعي الفكر فيها، إذ أقسم سبحانه وتعالى بأنواع من المعظمات، ثم قال سبحانه: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتحولن من حال إلى حال، فيكون أحدنا في حال ثم ينقل إلى حال أخرى. ومن جملة تلك الأحوال حال المرض بعد الصحة، والضعف بعد القوة. فبينما أحدنا شديد عتيد، وإذا هو مريض ضعيف. وتلك الحال التي تعرض لأحدنا تستدعي منه أن يستمطر أصول الشريعة الغراء التي ينبغي معرفتها واستحضارها في هذه الحال. فمن جملة تلك الأصول علم أحدنا بأن هذا من الابتلاء الذي كتبه الله عز وجل علينا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ومن جملة نقص الأنفس أن يعترض المرض لأحدنا فيعود مريضًا عليلًا بعد صحته وقوته. ومن جملة تلك الأصول علم أحدنا بأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وجعل له شفاء. فإن الله سبحانه وتعالى هو أنزل الداء، وهو سبحانه وتعالى أنزل الدواء، وذلك من حكمته الكاملة التي ينقل فيها الخلق من مرض إلى من صحة إلى مرض، ثم يجري من أنواع الأدوية ما يردهم إلى تلك الصحة السابقة. ومن جملة تلك الأصول أننا أمرنا بأن نتداوى إذا عرض لأحدنا مرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. فنحن مأمورين بأن نلتمس من الأدوية ما يدفع عن أنفسنا الأدواء التي تعترضنا. ومن جملة تلك الأصول العلم بأن هذه الأدوية هي سبب من الأسباب، وأما الشفاء فإنه بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فهي أدوية قد تكون شفاء وقد لا تكون شفاء، وقد تنفع مع مريض ولا تنفع مع مريض آخر، وقد يشفى أحدنا بشيء لا يعلم الأطباء حقيقته، مما يقتضي توثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى بعلم أحدنا أن شفاءه بيد الله سبحانه وتعالى، فعليه المعول وإليه المرجع. ومن جملة تلك الأصول التي ينبغي أن يعلمها أحدنا أن الأدوية المتخذة في الأدواء لا تقتصر على أنواع المركبات التي يعرفها الناس في عالم الطب، فهي نوع من الدواء لكنها ليست الدواء كله. فإن من الأدوية التي كان يتداوى بها النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الرقى، ومن أعظمها المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهما على نفسه إذا مرض، وإذا مرض أحد من أهله قرأ عليه المعوذتين، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأهما وينفث على المريض. وهذه الأدوية من جملة ما جعله الله عز وجل لنا، فكما نلتمس الشفاء بالأدوية المركبة المعروفة في عالم الطب، فإنه ينبغي للمسلم أن يلتمس الدواء بهذه الأنواع من الأدوية التي جاءت بها الشريعة، ومن أعظمها المعوذتين وسورة الفاتحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتتراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقاً حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقاً صدقاً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الصحة والمرض حالان كما سبق ينقل الله سبحانه وتعالى بينهما العباد، وإن ذينك الحالين يستدعيان منا توثيق الصلة بربنا سبحانه وتعالى وتقوية عبوديته في قلوبنا. فأما في حال الصحة فيشهد العبد العطاء العظيم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى إياه من العافية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد بعد اليقين عطاء خيرا من العافية. فمن أعظم النعم التي يرفل بها أحدنا أن يكون صحيحا معافى، فهي نعمة عظيمة تستدعي منه العمل لله سبحانه وتعالى بما يحبه، وإلا فإنه سيندم ولا تمندم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك. وأما المريض فينبغي أن يعلم أن هذا الابتلاء واقع من الله سبحانه وتعالى تمحيصاً له برفعة درجاته أو تكثير حسناته أو تكفير سيئاته، فينبغي له أن يصبر. وقد قال الله عز وجل عقب ما ذكر من الابتلاء في الأنفس والثمرات، قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن أعظم الدروع الواقية للمريض من ضعف نفسه وذبول روحه أن يصبر وأن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الدواء، والله سبحانه وتعالى بيده الشفاء، فينبغي له أن يصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. فأيها الأصحاء المعافون، اشكروا ربكم سبحانه وتعالى على نعمة العافية، واعملوا لله عز وجل بما يحب، وإياكم ومعصيته، فإن معصيته التي تفعلون أقدركم عليها بما أمدكم من أنواع الصحة والعافية. فتذكر عند معصيته أن يدك التي تمتد يقدر الله على كفها، وأن بصرك الذي يرسل يقدر الله سبحانه وتعالى على رده، وأن قدمك التي بها تمشي إلى الحرام يقدر الله سبحانه وتعالى أن يوقف سيرها. ويا أيها المرضى، اصبروا واسألوا الله سبحانه وتعالى العافية والشفاء، واعلموا أنكم في حالٍ تقربون منها إلى الله، فتتوكلون عليه وتنيبون إليه، وقد قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيتوكل العبد على ربه ويفوض إليه أمره فتقوى عبوديته لربه وإنابته ورجوعه إليه، فيكون من الله سبحانه وتعالى قريبا. فهنيئا للمرضى الذين يقربهم مرضهم إلى الله، وبؤسا للأصحاء المعافين الذين تبعدهم الصحة عن الله. اللهم اجعلنا ممن إذا عوفي شكر، وإذا ابتلي بالمرض صبر. اللهم اجعلنا ممن يشكر نعمة العافية ويصبر على بلاء المرض. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة عمود الدين.